من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة الضرر يزال، وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا في الفقه. دليلها أو الأصل فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الإمام أبو داود عليه رحمة الله قال: الفقه يدور على 5 أحاديث، وذكر منها حديث لا ضرر ولا ضرار. وقال الإمام ابن النجار عليه رحمة الله: وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصف الفقه. قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، لعلها تتضمن نصف الفقه. فإن الأحكام أي الأحكام الشرعية إما لجلب منافع أو لدفع مضار، فدفع المضار يدخل فيه نصف الأحكام، فيدخل فيها دفع الضروريات 5 اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض. يعني إيه بقى الضرر يزال؟ أساس الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، الضرار إلحاق مفسدة بالغير ليس على وجه الجزاء المشروع. هذه القاعدة احنا قلنا لأنها قاعدة كلية كبرى بيتفرع منها قواعد أخرى، فالقواعد المتفرعة من هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال: الأصل في المضار المنع، وفي المنافع الإباحة. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أحبتي في الله، أن الأصل في المضار النفع وفي المنافع الإباحة. هذا أصل في دين الله عز وجل.